كبير الشعب وبنصيرك يا زعيم في راسهم وفي وقت الكدب وبنصيرك يا زعيم الكلمة لجماهير الشعب وبنصيرك يا زعيم في راسهم وفي وقت الكدب وبنصيرك يا زعيم بيقولها من جوه القلب وصداها بيرج الارض بيقولها من جوه القلب وصداها بيرج الارض واصل سيرك يا زعيم ملناش غيرك يا زعيم واصل سيرك ملناش غيرك واصل سيرك ملناش غيرك واصل الرئيس الرئيس اهوافق وافق الرئيس ابو قلب حنين اموافق الرئيس الرئيس اهوافق وافق الرئيس ابو قلب حنين اموافق ابو 100 مليون عربي موافق اعلنها وقال انه موافق ابو 100 مليون عربي موافق اعلنها وقال انه موافق واصل سيرك يا زعيم ملناش غيرك يا زعيم واصل سيرك يا زعيم ملناش غيرك يا زعيم الكلمة لجماهير الشعب واصل سيرك يا زعيم تقرا الصفوف وقت الكدب واصل سيرك يا زعيم الكلمة لجماهير الشعب واصل سيرك يا زعيم تقرا الصفوف وقت الكدب واصل سيرك يا بيقولها من جوه القلب وصداها بيرج الارض بيقولها من جوه القلب وصداها بيرج الارض واصل سيرك يا زعيم ملناش غيرك يا زعيم واصل سيرك يا زعيم ملناش غيرك يا زعيم واصل سيرك ملناش غيرك واصل الرئيس الرئيس اهوافق وافق ابو قلب حنين اموافق الرئيس الرئيس اهوافق وافق الرئيس ابو قلب حنين اموافق ابو 100 مليون عربي موافق اعلنها وقال انه موافق ابو 100 مليون عربي موافق اعلنها وقال انه موافق واصل سيرك